الجمعة. أما إذا كان الإنسان لم يصلي مع الإمام صلاة الجمعة فإنه لا مانع من أن يصلي ركعتين الظهر ويصلي العصر ركعتين يجمعهما سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.